بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم ذكر وتسبيح وقرآن مبين لله رب العرش دوما نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كالعادة أدينا داخلين على حبيبنا صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة، وكالعادة برضه بقول اوعى تنسى التأشيرة، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم لقيناه قاعد وهو وجهه أضوء من الشمس والقمر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وحواليه نجوم وأقمار، هو اللي رباهم وهو اللي زكاهم وهو اللي علمهم وهو اللي أثنى عليهم وقال لهم كلام كانوا قاعدين بيسمعوه، فقال لهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بيقول لهم انتوا أفضل ناس على وجه الأرض، انتوا والجيل اللي بعديكوا والجيل اللي بعديكوا، الصحابة تابعين وتابع التابعين، أول ثلاث قرون دي الخيرية كلها رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. والحديث رواه البخاري ومسلم. والحديث الثاني رواه أيضا البخاري ومسلم إن في يوم من الأيام كان النبي وقف مع الصحابة فمرت جنازة، فأثنى الصحابة عليها خيرا، قال يا سلام ده كان رجل طيب وابن حلال وما شاء الله ومتدين وبيعمل خير وكان وقعد يثنوا عليه خيرا. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلق ويقول وجبت وجبت وجبت. فسكت الصحابة شويتين، راح معدية جنازة تانية، فإذا بالصحابة يثنوا عليها شرا، يعني ده أعوذ بالله لا كان بيصلي ولا كان بيعمل ولا كان بيسوي، كان بيأذي الناس وكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت. فقال عمر بن الخطاب بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما وجبت؟ الجنازة الأولانية عادت قلت وجبت والثانية وجبت، إيه يعني إيه وجبت؟ فقال له من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة. الصحابة اللي يثنوا على إنسان خيرا تجب له الجنة. من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وفي حديث ثالث جميل قوي رواه مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كده بص للسماء، وكان النبي دايما يبص للسماء وكان يتأمل في بديع خلق الله سبحانه وتعالى. فنظر النبي إلى السماء وقال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمنة لأصحابي، فإذا أنا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وارض اللهم عن أصحابه الطيبين الكرام، اللهم أمين يا رب العالمين. عشان كده درس الليلة دي أحبابي بعنوان النبي وأعظم جيل في العالم. كل نبي كان ليه أصحاب، كان ليه اللي ليه حواريين وليه أصحابه، إنما أفضل أصحاب نبي وجدوا على وجه الأرض منذ خلق آدم عليه السلام إلى قيام الساعة هم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تخيلوا حضراتكم لما ربنا أراد أن يثني على أصحاب سيدنا موسى عليه السلام فقال جل وعلا ولقد اخترناهم على علم على العالمين، أي على عالم زمانهم مش أي زمان. وده بيوضحه المولى عز وجل في سورة المائدة حينما قال حاكيا عن موسى عليه السلام حينما أمره الله عز وجل بفتح بيت المقدس، قال جل وعلا وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، أي من عالم زمانهم. ولذلك أنا أذكر لحضرتكم بس مثال بسيط جدا يوضح لكم الفرق والبون الشاسع الكبير اللي بين أصحاب سيدنا موسى عليه السلام وبين أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، شيء عجيب لا يخطر على قلب بشر. رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقر أن أكثر أمة في الكون ده كله بعد أمة النبي محمد هي أمة سيدنا موسى، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم. وفي رواية الترمذي بسند صحيح أن هذا العرض كان في ليلة الإسراء والمعراج، قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط أو الرهيط، والرهط والرهيط عدد من 3 إلى 9، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، إذ رفع علي سواد عظيم، عدد كبير جدا من الناس، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هذا موسى وأمته. ده سيدنا موسى وأمته الكبيرة دي. ثم قيل لي: انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل: هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، إلى آخر الحديث. بس شاهد في الموضوع أن سيدنا موسى، بس أعمل لكم قناة بسيطة جدا، لما أمر بني إسرائيل أن هم يدخلوا معاه لفتح بيت المقدس، ده كان أمر من ربنا سبحانه وتعالى، قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا حتى يخرجوا منها. قالوا: يا موسى إن فيها قوم جبارين، ده فيها ناس يعني عمالقة في بيت المقدس، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن داخلون، إلى آخر الآيات. في آخرها قالوا إيه؟ قالوا: يا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. شوف بقى الفرق. فسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم متصلى عليه: اللهم صل وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنا لو قعدت الحلقة معكم كلها يا جماعة، أقسم بالله العظيم لو قعدت كده بس كده قدامكم وقعدت أقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بس من أول الحلقة لأخرها، صدقوني إحنا كسبانين كتير جدا. كل صلاة يصلي علينا المولى عز وجل 10 مرات، ويغفر لنا 10 خطيئات، ويكتب لنا 10 حسنات، ويرفعنا في الجنة 10 درجات، ويبني لنا بيتا في الجنة، ويغفر ذنوبنا، ويفرج همومنا، ويشفع فينا نبينا صلى الله عليه وسلم. احنا عايزين اكتر من كده بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب يا رب الهمنا يا رب، وحبب الى قلوبنا كثرة الصلاة على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. فشوف بقى سيدنا النبي عليه السلام في بدر لما أراد أن هو يشوف رأي الأنصار، عشان الغزوة كانت شديدة جدا، يعني كان أول لقاء بين المسلمين وبين المشركين، وبعدين عدد المشركين قد المسلمين 3 مرات، وبعدين حتى جيش المسلمين نفسه مهاجرين وأنصار، المهاجرين تلت الجيش وتلتينهم أنصار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان واخد العهد على الأنصار أن هم يدافعوا عنه ويقاتلوا معاه داخل أسوار المدينة. غزوة بدر خارج أسوار المدينة، ودي مشكلة، رغم أن النبي لو أمرهم يقاتلوا هيقاتلوا، بس هو برضه عايز يعني شوف نيتهم إيه يعني في الموضوع. فقال: أشيروا علي أيها الناس. فتكلم أبو بكر فأحسن، وتكلم عمر فأحسن، والاثنين من المهاجرين، وتكلم المقداد وهو أيضا من المهاجرين، فقال، اسمع بقى كلمة حلوة، قال: يا رسول الله فقال يا رسول الله: والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى لما أصحابه: اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون. احنا مش نقول زيهم كده، ولكن نقول لك يا رسول الله: اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما مقاتلون. الله، طبعا ده فرق بسيط جدا جدا ما بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحاب موسى. أصحاب النبي عليه السلام كان عندهم يقين، يقين في الله سبحانه وتعالى، مفيش في قلوبهم ذرة من ضعف اليقين أو التوكل على الله سبحانه وتعالى. شوف أصحاب موسى حينما جاء فرعون خلف موسى أصحابه لما كان عايز يقتلهم، وبعدين سبحان الملك أول ما لقوا نفسهم فرعون وراهم والبحر قدامهم، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. خلاص يعني إحنا كده هلكنا. وإذا بموسى عليه السلام يقول بلسان الثقة واليقين والتوكل على الله، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. ربنا نجاهم وأوحى إلى موسى أن يضرب البحر بعصا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وعد موسى وأصحابه لحد ما وصلوا الناحية الثانية، ودخل فرعون وجنوده وانطبق عليهم البحر وغرق فرعون خلاص هو وجنوده. وإذا بقلة اليقين اللي في قلوب أصحاب موسى عليه السلام يقولون: لا احنا عايزين نتيقن أن فرعون مات. قال لهم: مات؟ قالوا: لا، لازم نشوف جسده. فإذا بموسى عليه السلام يسأل ربه جل وعلا إن يخليهم يشوفوا جسد فرعون، فربنا يأمر البحر أمر مع إن البحر ما يعرفش مين فرعون ومين جنوده، لكن المولى عز وجل يعني يخلي البحر نفسه هو جند من جنود المولى عز وجل، يعرف أين هو فرعون ويخرج جسد فرعون لهؤلاء الناس حتى يتقنوا فرعون مات. وهذا الذي أورده الحق سبحانه وتعالى في سورة يونس حينما قال جل وعلا: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ولو قال جل وعلا لتكون لمن حولك آية لكانوا هيشوفوا جسد فرعون وبعد كده يفنى الجسد ويكون تراب محدش يشوفه. لكن ربك يقدر بلا تحنيط وبلا أي أدوات كيميائية وبلا تدخل بشري إن جسد فرعون يفضل زي ما هو سليم حتى يومنا هذا، وموجود في المتحف المصري في التحرير هنا في القاهرة. ليه؟ لأن ربنا قال آية، قال: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون مش لمن حولك، لمن خلفك، للأمم اللي جاية بعد كده آية. فيظل جسد فرعون لحد قيام الساعة كما هو، لا يتغير ولا يتبدل ولا يحصل له أي حاجة، بآية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يرزقنا وإياكم يا رب العالمين إخلاص النية لله والعبودية والذل بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويرزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه أنا تناولت الموضوع دلوقتي حبايبي؟ لأن كثرة السب والشتم والاتهام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا من طوائف أعوذ بالله ربنا يعافينا وعافيكم ربنا طمس على قلوبها، فليل ونهار سب في أصحاب النبي وتشويهه. ومحال محال ماذا تفعل الذبابة مع النخلة، وماذا يفعل يعني أعوذ بالله هنعمل إيه يعني، ماذا يصنع الإنسان مع سماء لا يستطيع أن يطولها إنسان في الدنيا. الصحابة دول سماء ما حدش يقدر يقرب لهم بفضل الله. ربنا يا رب يحفظهم. ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لأي مسلم على وجه الأرض أيا كانت فرقته أيا كان اعتقاده أيا كان يعني اتجاهه، يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي. خذوا بالكم الجملة دي كانت من مين؟ ده من ضمن عجائب الدنيا. لا تسبوا أصحابي، الجملة دي اتقالت لمين يا جماعة؟ تخيلوا، دي اتقالت لخالد ابن الوليد. الله، طب ايه ازاي يحصل ده؟ طب هو خالد بن الوليد اصلا مش صحابي، ده صحابي، ده مش اي صحابي كمان، ده النبي عليه السلام كما عند البخاري في سريه مؤته قال: اخذ الرايه زيد فاصيب، يعني قتل، ثم اخذها جعفر بن ابي طالب فاصيب، ثم اخذها عبد الله بن رواحه فاصيب، ثم اخذها سيف الله المسلول. سيف الله المسلول اللي هو خالد، اللي النبي قال عنه خالد بن الوليد سيف الله سله الله عز وجل على اعدائه. فاذا خالد بن الوليد يحصل بينه وبين ابي عبيده بن الجراح مشكله، فخالد بن الوليد يعني قال لابو عبيده كلمه زعلته، فإذا بالحبيب المصطفى، طبعا انتوا عارفين ان ابو عبيده بن الجراح ده من السابقين الى الاسلام، سبق خالد بن الوليد بالاسلام على الاقل ب20 سنه، فما ينفعش نساوي بين خالد بن الوليد مع قدره وعظمته ومكانته العظيمه وبين ابو عبيده بن الجراح. فإذا بالحبيب المصطفى لما راح ابو عبيده بن الجراح واشتكى خالد بن الوليد للنبي صلى الله عليه وسلم، واذا بالحبيب يغضب ويقول لخالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه، بيقول له: لا تسبوا اصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. الله اكبر، بيقول له لو معاك جبل ذهب يا خالد وانفقته في سبيل الله، الجبل الذهب ده ما يبلغش مد اي حد من السابقين دولت ولا نصيفه، مش نصف يعني اقل من النصف، حاجه سبحان الله. فإن كان هذا الكلام قيل لخالد بن الوليد، فكيف يقال لنا؟ كيف يقال بمن يتطاول على أمنا عائشة؟ كيف يقال بمن يتطاول على أبي بكر وعمر ويسب أبا بكر وعمر في مطلع كل صلاة؟ نعوذ بالله من الخذلان، عافانا الله وإياكم. الصحابة دولت تاج على رؤوسنا جميعا، والله نفديهم بآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأنفسنا وأموالنا وبكل ما نملك. أصحاب النبي عسند الوصية النبي قال: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا. حدش فيكم يتخذهم غرضا يفضل يسب ويلعن ويبحث عن مثالب ووا. سبحانك يا رب العالمين. الصحابة احنا ما قلناش انهم معصومين، المعصوم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم أصحاب النبي، أفضل جيل وخير جيل وطئ الثرى بعد الأنبياء والمرسلين، ندين الله عز وجل وتقرب إلى الله بحب هؤلاء الصحب الكرام. عظمة هذا الجيل يا حبيبي انه جيل كامل بيتصف بصفات معينة من سلامة العقيدة وحسن الأخلاق وأمانة النقل وصفاء القلب وجمال السلوكيات والأخلاقيات والاتباع، كل دوت اجتمع في وقت واحد. نكمل مع بعض أفضل وأجمل جيل وأحسن جيل في العالم، ولكن بعد الفاصل القصير. صلى على حبيبك. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عظم جيل الصحابة يا جماعة في أنه جيل كامل بيتصف بسلامة العقيدة وسلامة المعتقد وصفاء القلب وحسن الاتباع وحسن الخلق وحسن السلوك والتآلف والإخلاص والمودة. كل ما يخطر على بالك أوصف فيه أصحاب النبي عليه السلام، كل الجيل دوت ظهر في وقت واحد وفي مكان واحد. حضرتك متخيل ممكن يظهر في وقت من الأوقات مجموعة من الصادقين أو إنسان نابغة ظهر في بلد معينة، لكن مش ممكن تكون البلد كلها كده، صح كده ولا؟ يعني ممكن تلاقي مثلا في بلد ما فيها مثلا إيه، فيها 100 عالم من كبار العلماء الأفاضل، لكن هل كل البلد علماء؟ ممكن تلاقي 100 عابد من العباد الأفاضل، لكن هل كل البلد عباد؟ إنما لما يكون البلد كلها هكذا جيل كامل، اتوجد تخرج من بيتك كده تفتح بابك تلاقي في وشك أبو بكر الصديق، تلاقي جاي من هنا عمر بن الخطاب، ومن هنا عثمان، ومن هنا علي بن أبي طالب، ومن هنا طلحة، ومن هنا الزبير، ومن هنا، تحس إن الدنيا كلها جميلة وبخير. لا في حد عازم بالله كان مثلا مش صادق، لا فيش حد ما عندوش وفاء، ما فيش حد فيهم ما بيصليش تارك للصلاة. عمرك ما تسمع مثلا في قصص الصحابة ولا سيرة الرسول عليه السلام عن واحد من الصحابة كان تارك للصلاة. ما تسمعش عن صحابية مش محجبة، أنا مؤمنة وزي الفل وجميلة وقلب أبيض بس ما بصليش، بس مش لابسة حجاب. ما تسمعش الكلام ده أبدا. عمرك سمعت عن النبي عليه السلام درس مخصوص عن واحد ما بيصليش عن تارك الصلاة؟ تسمع عن النبي عليه السلام عن درس مخصوص عن الحجاب، ليه ما تحجبش ليه؟ إنما النبي عليه السلام كان يخاطب الأجيال التي تأتي بعد ذلك في مسألة صنفان من أهل النار، في مسألة من ترك الصلاة، في مسألة كذا. لكن أصحاب النبي كانوا حاجة تانية خالص، سبحان الله، يعني رضي الله عنهم أرضاهم. ده الجيل الوحيد يا جماعة. يعني عايز أقول لو إن النهاردة واحد زي أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي اتوجد في زماننا، أليس ذلك من سعادة أهل هذا الزمن؟ يعني لو إحنا قاعدين في مصر ومثلا فجأة لقينا أبو بكر الصديق عايش وسطنا، أظن ده من سعادة وتحل البركة على هذا المكان بوجود واحد زي أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فتخيل بقى لما يكون كل الجيل بالمنظر ده رضي الله عنهم وارضاهم. هذا الجيل هو الجيل الوحيد بدون مبالغة اللي احنا عارفين قدرهم ومكانتهم. زي ايه؟ أديك مثال بسيط. ربنا بيقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، والإعجاز والمنقبة مش في كلمة رضي الله عنهم، لا ده المنقبة في كلمة ورضوا عنه، كأن ربنا بيقول أنا راضي عنهم، وده شيء جميل جدا وعظيم. لكن الحاجة اللي أعظم إنه بيقول إيه؟ وهم راضين عني. راضين عنك يا رب؟ طب ده لو الدنيا كلها ما رضيتش عنك يا ربي لا ينقص ذلك من ملك الله شيئا سبحانه وتعالى. فيش حاجة تنقص. لو أن أولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فهم شو بقى لما ربنا يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. اللي كانوا بيبايعوا النبي تحت الشجرة كانوا كم واحد في باعة رضوان؟ 1400 واحد. يبقى احنا تيقنا يقينا ان ال 1400 دولت ربنا راضي عنهم، وما دام راضي عنهم اكيد مدخلهم الجنه. ما هو ربنا مش معقول هيرضى عن حد ويدخله النار، واضح كده؟ طيب دول 1400 يقينا ما فيش حد في الدنيا يقدر يقدح لا في ايمانهم ولا توحيدهم ولا في نهايتهم ولا في جنتهم، حدش يقدح في الكلام ده. لان ربنا قال ايه؟ قال رضي لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. الايه الثانيه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة في غزو تبوك. كان عددهم قد ايه؟ 30,000 صحابي. 30,000 صحابي دولت ربنا بيسطر في كتاب ان هو تاب عليهم. وما دام تاب على انسان يبقى رضي عنه، وما دام رضي عنه مدخله الجنة سبحانه وتعالى. فاحنا النهارده مثلا عايشين في هذا الزمان، هل أنا أقدر أجزم، خد بالك من اللفظ، هل أقدر أجزم إن فلان دوت ربنا تاب عليه؟ هل أنا أقدر أجزم إن فلان دوت ربنا رضي عنه؟ هل أنا أقدر أجزم إن فلان من أهل الجنة؟ ما أقدرش أجزم، لكن نقول بحسن ظننا بالله يا رب، ظننا بك إن أنت هتتوب علينا وتغفر لنا وترحمنا وترضى عنا وتدخلنا الجنة وتمتعنا بالنظر إلى وجهك يا رب العالمين. ده حسن ظن، إنما يقين إن أنا أقول يقينا فلان من أهل الجنة، ما أقدرش أقول دي مش بتاعتي، مش بتاعتي الجنة والنار مش في إيدي. ده واحد قال، والحديث رواه مسلم، حدث النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي؟ مين اللي بيحلف عليا؟ قال: لا اغفر لفلان، قد غفرت له واحبطت عملك. ما ينفعش اقول فلان من اهل الجنه وفلان من اهل النار، انا الجنه والنار مش بايدي، انما نقول فلان نرجو له الجنه، انسان فاضل وصالح ونحسبه كذلك ولو نزكيه على الله ونرجو له الجنه. وفلان من بيعمل عمل عمل اهل النار نرجو له الهدايه، يا رب اهدي يا رب. كان اويس القرني في يوم من الايام رحمه الله رحمه واسعه، وده من التابعين المخضرمين، ففي يوم من الايام معدي هو وتلاميذه على بعض الشباب اللي بيعصوا ربنا سبحانه وتعالى، فتلاميذه بيقولوا ادعوا عليهم يا شيخنا. فقال لهم: طيب هذا يعرفهم. فرفع ايده وقال: اللهم افرحهم في الاخره كما افرحتهم في الدنيا. قالوا له: بنقول لك تدعي عليهم تروح تدعي لهم؟ قال لهم: ما لو ربنا هيفرحهم في الاخره يبقى لازم يتوب عليهم في الدنيا عشان يفرحهم في الاخره، فانا بدعي لهم ربنا يتوب عليهم. شوف الاسلوب الجميل، شوف الرحمه، الله اكبر. يا رب ارزقنا الرحمه يا رب، وارزقنا كده قلوب صافيه كده. ما ينفعش ان احنا نتعامل مع الناس بغلظه وبشده، الحاجه دي تفتح القلوب، الحاجات دي ايه اللي تفتح القلوب، بدل ما تقول لواحد ربنا ياخدك او ربنا ينتقم منك، قول ربنا يهديك يا رب. طب يقول لك، ممكن يزعل يقول لك: طب ربنا يهدينا، انت شايفني يعني ضلالي ولا شايفني شافيه؟ قول ربنا يهدينا ويهديك يا رب، ويشرح صدر صدرك ويجمعنا واياك في الجنه. وخلي جمله كده حلوه كده فيها ذوقيات كده: ربنا يرزقنا واياكم يا رب العالمين. يبقى اذا احنا النهارده لا نستطيع ان نجزم بذلك. طيب السؤال بقى اللي اكيد بيخطر على بال حضراتكم جميعا، الجيل دوت، جيل الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، ايه اللي وصلوا للمكانه العظيمه ديت؟ حاجتين: رقم واحد انهم اختيار الله عز وجل. الله، يقول ابن مسعود: لقد اطلع الله عز وجل الى قلوب عباده فلم يجد أطهر من قلب محمد بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم، فاختاره ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. ثم اطلع على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلب أصحاب النبي فاختارهم لصحبته فعرفوا لهم قدرهم. هم دولت اختيار ربنا، ربنا اللي اختار له، قال له أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والمقداد وبلال وعمار وسلمان وكل الصحابة دول كلهم، ربنا بيقول له: أنا اخترت لك 124 ألف صحابي، اخترتهم لك، اختيار، اعتناء. شوف قد إيه، صنعوا على عين الله سبحانه وتعالى، رباهم المولى عز وجل على يدي من رباه الحق سبحانه وتعالى ليربي به الكون كله بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال عن أصحاب موسى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين، ودول أصحاب موسى اللي كانوا بيقولوا: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. فكيف يكون اختيار المولى عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أدي حاجة. حاجة تانية إن سبحان الله، يبقى قلنا أول حاجة هم اختيار ربنا سبحانه وتعالى، حاجة تانية إن هم مروا بتجربة فريدة جدا جدا ما مرتش عليها أو ما مرش بها أي جيل على وجه الأرض منذ خلق آدم عليه السلام وإلى قيام الساعة. التجربة دي بتتلخص في عدة نقاط أقولها لكم بسرعة، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. رقم واحد إن هم عاشوا أسباب النزول وتعايشوا مع القرآن. الله، الصحابة كانوا موجودين مع النبي عليه السلام، كل آية حضروها عاشوها، النهاردة فلان عمل كذا، نزل في القرآن تاني يوم أو نزل في نفس اللحظة، فيقول لك يعني لدرجة إن سيدنا ابن مسعود بيقول لك: يعني ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت ومتى نزلت. أنا عارف كل آية نزلت إمتى ونزلت فين ونزلت في مين. تخيل حضرتك بقى، وكل آية لها ذكرى في نفس الصحابة، كنا مع النبي في الحتة الفلانية فلما قال الحاجة الفلانية أو لما حصل الحاجة الفلانية نزل جبريل عليه في المكان الفلاني ونزلت الآية الفلانية في المكان دوت. خدت بالك؟ زي اليهود لما راحوا قالوا لعمر بن الخطاب: قالوا له عندكم آية؟ لو كانت عندنا، لو نزلت علينا نحن معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال لهم أي آية؟ قالوا قول المولى عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: أما إني أعلم أين نزلت ومتى نزلت. خد بالك، نزلت في يوم عرفة، يوم الجمعة، في يوم عرفة حينما كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم هناك، نزلت في اليوم ده بقى، وأنا كنت قاعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي ذكرى لهذه الآية، هو عارف نزلت إمتى ونزلت فين. الله أكبر، شو بقى تعايشوا مع أسباب النزول. تجد مثلا عبد الله بن أم مكتوم لما راح للنبي عشان يعرف منه بعض الأشياء كده، وبعدين النبي كان مشغول بدعوة بعض صناديد قريش، الناس يعني إيه، الناس الكبار والزعماء بتاع قريش، فكان خايف يجي عبد الله بن أم مكتوم فهم يأنفوا إن هم يقعدوا مع واحد فقير وبسيط فيمشوا، فالنبي كان مش عايز حد يشغله عنهم لعل وعسى يسلموا فتسلم قريش. فلما جاء عبد الله بن مكتوم بيكلم النبي بيقول له: جئتك لأتعلم أو لأسألك عن بعض الأشياء. فعبس النبي في وجهه. خد بالك، عبد الله بن مكتوم أصلا لا يرى، هو أعمى، لكن عبوس النبي صلى الله عليه وسلم في وجه عبد الله بن مكتوم، هو أصلا ما هوش شايفه، لكن الله عز وجل عاتب الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأوعى حد يقول أخطأ النبي، حاشا لله، ما أخطأ النبي، لكنه فعل خلاف الأولى. هذا هو الأدب مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فربنا قال له: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. خد بالك وشوف قمة الأدب وقمة الجمال وقمة الروعة من الحق سبحانه وتعالى. شوف حتى بيراعي مثل هذا الخطاب مع حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما قالوش عبست وتوليت أن جاءك الأعمى، إنما قال له إيه؟ قال له عبس وتولى، كأن الذي عبس وتولى شخص تاني غير النبي خالص صلى الله عليه وسلم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ثم حول الخطاب قال: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. خدت بالك من لفظ؟ يبقى عبس وتولى ده واحد غيرك يا رسول الله، لكن أنا بعاتبك من باب إيه؟ إني بقول لك الكلام ليك يا جارة. الله أكبر، شفت قد إيه المولى عز وجل كان بيخاطب حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومش عايز يجرح أحاسيسه بكلمة مباشرة، مش عايز يقول له عبست وتوليت، إنما قال له عبس وتولى، ده واحد غيرك، كأنه بيقول له واحد غيرك عبس وتولى. ولو لم يكن القرآن هذا من عند الحق سبحانه وتعالى لخبأ النبي تلك الآية. أنا أقول لأصحابي آية ربنا بيعاتبني فيها؟ لا طبعا خبيها، ده لو كان القرآن من عند النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من عند الله. ولو كان القرآن من عند النبي عليه السلام لكان في حادثة الإفك حينما اتهمت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها بفعل الفاحشة عافانا الله وإياكم، شوف قد إيه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل يقول قرآنا ينزل فيه براءة أمنا عائشة، لكنه انتظر شهرا كاملا حتى أنزل الله عز وجل القرآن. فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى. خولة بنت ثعلبة، خولة بنت ثعلبة اللي هي يعني ربنا بيقول عنها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. زيد بن حارثة وزينب بنت جحش، لما تزوج زيد بن حارثة من زينب بنت جحش اللي هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين حصل ما بينهم خلاف، وبعدين ربنا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هو سيكون زوجا لها بعد ما يطلقها زيد وتمر العدة بتاعتها هتتجوزها أنت. والنبي صلى الله عليه وسلم يستحي أن يقول ذلك لزيد بن حارثة لما كان بيجي له يشتكي له من زينب بنت جحش، يقول له: أمسك عليك زوجك واتقي الله، مع ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول له انت هتكون زوجها، ما تقولوش كده، يعني عايز اقول له ما تقولوش كده. واذا بالحبيب المصطفى عليه السلام يعني يأنف ان هو يقول له يعني خلاص طلقها، لانه يخاف ان يتقال بعد كده ان هو اتجوز زوجة ايه؟ زوجة ابنه. ولذلك انزل الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم وهو اقسط عند الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم. سبحانك يا رب، عشان بس يقضي على عادة التبني، خلاص الموضوع انتهى وكل واحد يدعى لأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فزيد بن حارثة لما تزوج زينب بنت جحش ثم طلقها بعد ذلك، أنزل الله عز وجل القرآن: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. تخيلوا حضراتكم لما الصحابي واقف بيصلي، واحد زي عبد الله بن مكتوم واقف بيصلي، الله اكبر، عبس وتولى، فيبتسم، مش لازم يعني يبتسم في الصلاه بس يتذكر، اه الايه دي نزلت فيا انا، الله. وبعدين واحد ساكن جنب عبد الله بن مكتوم يقول ايوه، وهو بيقرا الايه دي وبيصلي يقول الايه دي نزلت في جاري عبد الله بن مكتوم. تخيل خوله بنت ثعلبه وهي بتقرا قول المولى عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تقول الايه دي نزلت فيا انا. وصاحبتها جارتها وقريبتها وحبايبها يقولوا الآية دي نزلت في قريبتنا وفي صاحبتنا وجارتنا. شوف تخيل بقى مدى الإيمانات اللي هم عايشينها. شوف تخيل زيد بن حارثة وهو بيصلي، وزينب بنت جحش وهي بتصلي، ويقرأوا قول المولى عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. تخيل أبو بكر الصديق لما أعتق زيد، لما أعتق بلال بن رباح، وبعدين المنافقين قالوا إيه؟ قال: والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده، وإذا بالحق جل وعلا ينزل قرآنا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يبقى أول حاجة من التجربة اللي مروا بها أنهم عاشوا أسباب النزول وتعايشوا مع القرآن ومع آيات القرآن، كانت كل آية لها ذكرى في نفوسهم، فكانوا لما يقرأوا القرآن كان قمة الخشوع وقمة البكاء وقمة التأثر، لأنه عاشوا أسباب النزول. السبب الثاني أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشوا معه. عايز أقول لحبيبي، مجرد رؤية النبي فقط حدث عظيم. حد فيكم ما يتمناش يشوف النبي في المنام؟ مش عايز أقول في الحقيقة، بقول في المنام حتى. فمجرد رؤية النبي ولو في المنام ده حدث عظيم جدا وكبير. فكيف لما ترى النبي وتعيش معاه وتتعلم على قديم الله؟ لما تيجي تقرأ في أخلاق النبي عليه السلام مثلا، ومناقب النبي عليه السلام وسلوكياته وسيرته صلى الله عليه وسلم، وتسمع مثلا أنه كان يعود المرضى، يعني يزور المرضى، فتحب أوي الله، يا شوف تواضع النبي، ده كان بيزور المرضى. فتخيل لو كنت أنت المريض الذي زاره النبي، الله، متخيل المنظر؟ طيب يعني تخيل الصحابي كان مريض فالنبي زاره. طب حط نفسك مكان الصحابي، تخيل لو كنت انت المريض الذي زاره النبي ودعا له. لما تعلم النبي كان يعني يشيع الجنائز ويتبع الجنائز ويشهد الجنائز صلى الله عليه وسلم، فتخيل طبعا بتحبه، ايه التواضع ده؟ الرسول عليه الصلاه والسلام مع كل الهموم دي كلها يروح يتبع الجنائز ويشهد الجنائز. فتخيل لو كانت الجنازه دي جنازه والدك او والدتك او ابنك او اخوك، والنبي هو اللي حضرها، كيف كان حبك للنبي؟ تخيل لما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم اليتامى، فكيف لو كنت أنت اليتيم الذي أكرمه النبي؟ تخيل لما تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، فتخيل لو كنت أنت الذي أخذت هذا العطاء مباشرة من النبي. تخيل لما تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأم أبي هريرة فهداها الله وأسلمت، فتخيل لو كانت دي أمك ولم تكن مسلمة ودعا لها النبي فأسلمت. تخيل لما تسمع النبي كان يعفو عمن أساء إليه، فتخيل لو كنت أنت اللي أسأت إلى النبي وهو عفى عنك، كيف كان حبك للنبي؟ واضح المعنى؟ أنت لو تسمع على أخلاق النبي وسلوكيات وهو، فتخيل لو أنت كنت عشت الممارسة العملية ديت لأخلاق النبي وسلوك النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان السبب الثاني. السبب الثالث أن الصحابة شافوا أشياء أعجب من الخيال. شافوا الملائكة، شافوا الملائكة، طبعا هو الملائكة لا ترى بالعين المجردة، لكنهم شافوا سيدنا جبريل في صورة واحد من الصحابة. كان سيدنا جبريل لما بينزل يا جماعة في صورة بشرية، فكان ينزل في صورة واحد من الصحابة اسمه دحية الكلبي، كان ما شاء الله كان جميل جدا، فكان يأتي في هذه الصورة. كما في الحديث الذي رواه مسلم أن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فلما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف جبريل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. كان جبريل ساعتها نازل في سورة دحية الكلبي. ضمن الأشياء برضو شاهدوا أشياء أعجب من الخيال، شافوا الملائكة والملائكة قاتلت معهم في غزوة بدر. الله، في غزوة بدر أنزل المولى عز وجل الملائكة وقاتلت مع الصحابة، والصحابة كانوا بيستشعروا، لدرجة واحد من الصحابة بيقول: والله داخل على المشرك لسه هضربه لقيت رقبته طارت. فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: أجل أيدك الله عز وجل بملك من السماء الرابعة هو الذي قتله. الله أكبر. خدت بالك؟ غير لما في بعض الصحابة كان الملائكة بتسلم عليه كل يوم عند السحر، وعلى رأس هؤلاء والحديث رواه مسلم عمران ابن حسين. عمران ابن حسين في يوم من الأيام بيحكي لمطرف ابن عبد الله، بيقول له: يعني أنا سأخبرك بأمر لا تحدث به إلا بعد موتي، يعني ما تقولش لحد خالص بالمرة. فقال له: إنه قد سلم علي. الملائكة كانت بتسلم علي، ايه السبب؟ ان هو كان مصاب بمرض اعزكم الله، مرض زي البواسير، فاشير عليه بالكي، وكان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الكي ولم يحرمه، ولكنه كان يكره الكي. قال فتركت الكي، فكانت الملكة تسلم علي كل يوم عند السحر، فلما اكتويت ذهب التسليم، فلما تركت الكي عاد التسليم، فكانت الملكة تسلم على عمران بن حسين كل يوم عند السحر. رقم 4، ان الصحابة دولت وهم عايشين مع النبي، انا عايز اقول لكم واصلوا لي للمكانة والمرتبة دي كلها، ووصلوا للإيمانيات العالية دي كلها ازاي؟ دي تجربة فريدة لم يمر بها جيل على وجه الارض. طب هجيب منين النبي صلى الله عليه وسلم؟ هجيب منين الوحي اللي كان بينزل كل فترة؟ هجيب منين الاحداث اللي كانت الايات بتنزل منجمة حسب الاحداث والاحوال؟ هتجيب منين الصحابة الكلام دول كلهم عشان يجتمعوا في مكان واحد وفي وقت واحد؟ تعالوا نكمل مع بعض أعظم جيل في العالم، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقول لحضراتكم ان الصحابة وصلوا للمرتبة والمكانة العالية ديت اولا لانهم اختيار ربنا سبحانه وتعالى، ربنا اللي اختارهم واصطفاهم. الحاجة الثانية انهم مروا بتجربة فريدة وعظيمة جدا، تعايشوا مع القرآن واسباب النزول، وتعايشوا مع كل آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية انهم زي ما قلت لحضراتكم تعايشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشافوا النبي صلى الله عليه وسلم، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حدث ضخم جدا، مجرد رؤيته فكيف بمن عاش معه وتربى على يديه. حاجة ثالثة، شافوا أعجاب، أشياء أعجب من الخيال. رأوا الملائكة، والملائكة قتلت معهم، والملائكة كانت بتسلم على بعضهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الحاجة الرابعة أنهم بشروا بالجنة. عايز حضرتك وعايز حضرتك تقعد كده تفكر، لو أنك لسه عايش وبتمشي على الأرض وجالك وعد من الله سبحانه وتعالى ان حضرتك او حضرتك من اهل الجنه، وما زلت تعيش على الارض، وجاي لك الوعد ده منين بقى؟ من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جالك قال لك ربنا بيقول لي ان انت من اهل الجنه. انا مش عارف الاحساس اللي ممكن يتملك الانسان في اللحظه دي. انا اعتقد والله اعلم انا واحد من الناس ممكن اطب ميت من الفرحه. معقوله أنا من أهل الجنة وأنا لسه عايش في الدنيا؟ ومين اللي بيبلغني بكده بقى؟ الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ففي مش عشرة بس بشروا بالجنة زي ما احنا عارفين. أنا لما قعدت يعني أتتبع الآثار والأحاديث والأشياء دي كلها، وجدت 40 صحابي صراحة بأسمائهم بشروا بالجنة، وفي حوالي 70 بشروا بالجنة جملة واحدة دون ذكر الأسماء كلها. يعني حوالي 110 صحابي بشروا بالجنة. تخيل حضرتكم، تخيل حضرتك لما تعرف أنت من أهل الجنة تمشي على الأرض إزاي. ومع ذلك لما بشروا بالجنة، لو واحد غيرهم كان يقول لك الحمد لله بقى خلاص بقينا من أهل الجنة بقى، يعني نريح نفسنا بقى. بالعكس، ازدادوا طاعة لله. طب ازدادوا طاعة لله ليه؟ ما هم ما شاء الله كانوا بيصلوا الفرائض والرواتب وقيام الليل وبيصوموا وبيعملوا كل ده. قال لك من باب الشكر لله سبحانه وتعالى، لأنه تعلموا ده على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي قيام الليل حتى تتورم قدماه، فتقول له أمنا عائشة يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ طب ربنا غفر لي ما تقدم وما تأخر، مع أن ما فيش لا تقدم ولا تأخر، ما فيش ذنب لا قبل كده ولا بعد كده، بس مجرد انها يعني وسام من ربنا على صدر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها افلا اكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا منهم من بشر بالجنه، ومنهم من شم رائحه الجنه، وعلى راسهم مين بقى يا جماعه؟ سعد بن ربيع وانس ابن النضر رضي الله عنهما. انس ابن النضر اللي كان في غزوه احد بيقول لسعد بن معاذ يا سعد واه لريح الجنه، والله اني لا اجد ريح الجنه دون احد. فدخل فقاتل فقتل. وسعد بن ربيع اللي النبي بعت له زيد بن ثابت بيقول له اطمن عليه بس كده واقرئه السلام وكل له رسول الله يقول كيف تجدك؟ فقال وعلى رسول الله السلام قل لرسول الله اني لا اجد ريح الجنه. الله اكبر. وقل لقومي الانصار لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. ومن الصحابة من اشتاقت لهم الجنة، مش هم بس اللي اشتاقوا الجنة، الجنة هي اللي مشتاقة لهم. وعلى رأسهم علي وعمار وسلمان وبلال، بنص الحديث اشتاقت الجنة إلى ثلاثة، علي وعمار وسلمان، وفي رواية إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وبلال. بالجمع بين الروايتين يبقى الجنة اشتاقت لكام؟ لأربعة، علي وعمار وبلال وسلمان. بل ومنهم من اهتز عرش الرحمن لموت. شوف الصحابة، شوف المكانة العظيمة، عرش الرحمن اللي النبي قال عنه كما عند ابن أبي شيبة بسند صحيح: ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي. والكرسي كما قال ابن عباس هو موضع قدم الرحمن سبحانه وتعالى. يبقى ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي إلا كحلقة خاتم ألقيت في فلاة في صحراء، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة، والرحمن على العرش استوى يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سبحانه وتعالى وجل جلاله، الله أكبر. هذا الذي اهتز عرش الرحمن لموت هو سعد بن معاذ، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد غزوة بني قريظة، قال: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وتأتي أم سعد بن معاذ وهي تبكي، والحديث رواه الحاكم بسناد صحيح، فتقول له: يا رسول الله، بتبكي طبعا حزين على ابنها، فإذا بالحبيب المصطفى يقول لها: يا أم سعد، ألا يرقأ دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه؟ الله. وعند ابن سعد في الطبقات بإسناد الحسن أنهم لما حملوا جنازة سعد، وكان هو ما شاء الله طول بعرضه يعني ضخم، فوجدوا الجنازة خفيفة عاملة زي الريشة، قالوا: يا رسول الله، ما وجدنا جنازة أخف من جنازة سعد بن معاذ. قال: وما يمنعه أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. ومن الصحابة من كانت سيقانه الدقيقة الرفيعة أثقل من جبل أحد، كما ثبت في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن عبد الله بن مسعود، وكان جسده نحيف جدا وكان سيقانه رفيعة جدا، في يوم من الأيام طالع فوق الشجرة يجيب سواك للنبي صلى الله عليه وسلم، فالريح جت فكفأت الثياب فانكشفت سيقانه، فالصحابة قعدوا يضحكوا يعني بيمزحوا مع بعض، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: مما تضحكون؟ تضحكوا على إيه؟ قالوا: نضحك من دقة ساقي، رجلي رفيعة. فقال: والذي نفسي بيده لهما، السقان الرفيعة دولت لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. الله، بشروا بأشياء عجيبة جدا. حد فينا ممكن الآن حد يعرف، خد بالك، عرش الرحمن ممكن يهتز الواحد تاني غير سعد بن معاذ، لا مانع من ذلك، لكن هل إحنا ممكن نعرف؟ مش هنعرف، لأن الوحي انقطع من السماء. ولذلك أم أيمن كما ثبت عند مسلم كانت تبكي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لها أبو بكر: يا أم أيمن، أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت: أجل أعلم، لكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء، أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. الوحي كان كله خير، ينزل بتوبة ربنا على فلان، وينزل ببشرى الجنة لفلان، وينزل ببشرى أن ربنا سبحانه وتعالى سيدخل فلان الجنة بغير حساب إلى غير ذلك. شافوا أشياء عجيبة، يخبر أحدهم بأنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما ثبت في الصحيحين اللي هو عكاشة بن محصن لما النبي قال: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، قال: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: سبقك بها عكاشة. بلحظة سبقك بها عكاشة، ممكن صاحبتك تلبس الحجاب قبل منك فتكون سبب في ان 10 يلبسوا وراها. اوعي تسبقك، ان استطعت الا يسبقك الى الله احد فافعل، وان استطعت الا يسبقك الى الله احد فافعلي. اوعى حد يسبقك لربنا سبحانه وتعالى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. خامس حاجه من ضمن الاشياء اللي خلت الصحابه في هذه المكانه العاليه العظيمه، أنهم شاهدوا بعض المعجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم قدام عينيهم، قدام عينيهم. والحديث رواه البخاري لما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيخطب على جزع مقطوع من شجرة، وفي يوم من الأيام جت امرأة من الأنصار قالت له: يا رسول الله، أنا نصنع لك منبرا؟ فقال لها: بلى. فصنعوا له منبر، فلما صنع المنبر النبي عليه الصلاة والسلام ترك الجزع وطلع فوق المنبر، فحن الجزع وبكى خشب بيبكي لفراق الذكر ولفراق النبي. أي نعم، فحن الجزع وبكى، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضن الجزع، التزم الجزع يعني احتضن الجزع، فحن فسكن الجزع. وفي رواية أنه أصر له بكلمة، قال إن شئت غرست نغرسك تاني قدام المسجد، فعدت أبهى مما كنت، وإن شئت غرست في الجنة فيأكل منك المؤمنون. فاختار الجزع أن يغرس في جنة رب العالمين. الصحابة شافوا المنظر ده قدام عينيهم، كانوا قاعدين في المسجد وشايفين الجزع وهو بيبكي خشب. كان الحسن لما يحدث بهذا الحديث يقول سبحان الله، جماد يحن للنبي وقلوب لا تحن إليه. شيء عجيب جدا، شافوا قدام عينيهم كما قال ابن مسعود كما عند مسلم، قال كنا إحنا الصحابة كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي. وهو هو نفسه ابن مسعود كما في رواية البخاري يقول كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. هم الصحابة كما عند مسلم اللي شافوا المشركين لما جم للنبي وقالوا له لو رأينا آية معجزة سنؤمن معك، فقال لهم عايزين أي آية؟ قالوا له عايزين تشقنا القمر نصين. خد بالك يعني عايزين يعجزوا النبي عليه السلام، يقولوا شوف القمر بقى فين في السماء تقدر تطوله، طب خليه يشق نصين. فإذا بالحبيب المصطفى يدعو الله عز وجل أن يشق لهم القمر إلى نصفين، فينشق القمر إلى نصفين. خد بالك، وتأتي الآية اقتربت الساعة وانشق القمر وأن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. سبحان الملك، شوف قد ايه حتى قالوا سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعضهم من المنصفين قالوا طب استنى ما نشوف القبائل اللي جايه ثاني يوم. جت القبائل قالوا شفتوا حاجه الليله اللي فاتت؟ قالوا طبعا شفنا القمر انشق الى نصفين، نصف على جبل ابي قبيس والنصف على الجبل اللي قدامه. يا خبر ابيض، تخيل وانت واقف مع النبي، وتخيلي وانت واقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين بيقولوا له شقنا القمر فدعا، فانت بتبص في السماء خبر ابيض، لا اله الا الله، مش ممكن، لا حول ولا قوه الا بالله، القمر اتشق نصين. تخيل ان ان ان ان, إن, إن كفار في العصر الحديث لما طلعوا في اول رحله للقمر صوروا مكان زي حاجه كده زي شق كبير جدا بطول القمر في الناحيتين، فاتضح ان فعلا القمر ده في يوم الايام انشق نصين ورجع تاني. تخيل صوروا الشق اللي اتشق في القمر، حاجه عجيبه جدا. شافوا قدام عينيهم في صلح الحديبيه في غزوه الحديبيه لما الميه ما كانتش فيه ميه عشان يشربوا ولا يعملوا اي حاجه، واذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يطلب منهم بس اناء فيه شويه ميه، فيضع يده ويسمى ويبارك ثم يدفر في الماء، فاذا بالماء يعني ينبع كده من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم زي النافوره. وفي رواية أن النبي عليه تفل في بئر الحديبية وكان قد نضب، كانش فيه مية خالص بالمرة، فإذا بالبئر يتحول ويفيض بالماء ويشرب وياخدوا مية ويغتسل ويطبخوا ويعملوا ويخزنوا مية كمان. شافوا ده قدام عينيهم، شافوا قدام عينيهم البركة في الطعام لما كما في رواية البخاري لما جابر بن عبد الله دعا النبي للطعام في يوم غزوة الخندق لما كان النبي بقاله ثلاثة أيام ما أكلش وربط على بطنه حجر من الجوع، فالنبي راح داعي أهل الخندق كلهم وكانوا ألف، وراحوا عند جابر في إناء صحن كده يدوب فيه حاجات بسيطة شوية شعير كده وداجن، وإذا بالحبيب المصطفى يبارك ويدفل تفل هوا يعني كده، واخد بالك، ويسمى ويبارك، وإذا بالألف واحد كل عشرة يخشوا وياكلوا وكأن الطعام يمد من السماء ويفضل الأكل زي ما هو لحد ما الألف كلوا. وبعد ما كلوا إذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له كل يا جابر أنت وزوجك وأولادك وأهدي لجيرانك، أكل جيرانك معاك. ألف واحد يأكلوا من طبق، مين يقول الكلام ده ويفضل الأكل زي ما هو؟ شافوا الكلام ده قدام عينيهم، شافوا الجمل وهو بيسجد للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند جيد لما رجل من الأنصار الجمل بتاعه بقى شرس فمش عارف لا يشيل عليه بضائع ولا يتاجر عليه، قال له يا رسول الله تعالى شوف الموضوع، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى الجمل فجاء الجمل فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي بأذن الجمل ووضع فم الجمل عند أذن النبي صلى الله عليه وسلم، ظل الجمل يهمهم بيقول للنبي كلام، فقال النبي من صاحب الجمل؟ مين صاحب الجمل ده؟ فالأنصاري قال له أنا يا رسول الله، قال إنه يشكوك إلي أنك تدئبه وتجيعه، بيقول لي ان انت بتتعبه وما بتاكلوش. قال له يا رسول الله اكراما لك لا ندئبه ولا نجيعه بل نطعمه ونريحه. الله، فأنس بن مالك لما رجعوا للمسجد نازل يسجد للنبي. اسمعوا يا ناس، اسمعوا يا المسلمين، اسمعوا يا حبايبي، الجمل سجد للنبي، فأنس نازل يسجد للنبي. فالنبي بيقول له بتعمل ايه يا أنس؟ قال له بسجد لك يا رسول الله، ده الجمل سجد لك، فنحن أولى، هو الجمل أحسن مننا، ده ربنا قال ولقد كرمنا بني آدم. فقال له إنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله، ولو كان لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليه. الله، سيدنا قتادة في إحدى الغزوات عينيه نزلت على خده، عين من عيونه نزلت على خده، العين كلها طلعت بره ونزلت متدلدلة على خده. حضرتك متخيل المنظر البشع ده؟ وجاي للنبي بيشتكي له، بيقول له يا رسول الله فقدت عيني نزلت على خدي. أخذ النبي عينه ووضعها في مكانها وتفل فيها وسمى وبارك، بيقول والله كنت أرى بها بعد ذلك أفضل من العين الأخرى. الله، هو ده النبي. تخيل لما تكون عايش مع النبي تشوف الحاجات دي، عايز إيمانياتك تبقى عاملة إزاي، عايز أحوالك تبقى عاملة إزاي، بقى أنا أشوف المعجزات دي قدام عينيا وأعيش مع آيات القرآن وأعيش مع النبي وأشوف أخلاقه وأشوف زهده وأشوف تواضعه وأشوف أخلاقه العالية وأشوف حياته ووفاءه وأمانته وأخلاقه دي كلها، وما تأثرش. مش عايزهم يكونوا في السماء، مش عايز إيمانياتهم تكون في السماء، هم دول الصحابة. آخر حاجة كانوا بيشوفوا قدام عينيهم النبي وهو بيخبر عن أمور غيبيات محدش شايفها، لكن طبعا النبي كان لا يعلم مطلق الغيب، إن ربنا قال كده عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا، ده استثناء خد بالك، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ربنا يعني يطلع بعض الرسل على بعض الغيبيات، إنما مطلق الغيب لا يعلمه إلا الله. وإلا لما سأل جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم قال له متى الساعة، قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أنت بتسألني أنا عن الساعة، إذا كنت أنت يا جبريل لا تعلم متى الساعة، عايزني أنا أعرف متى الساعة مع أن النبي أفضل من جبريل، بس ده تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده قمة التواضع. لما يقول لا تخيروني على مول على على على يونس عليه السلام، على يونس بن متى، خد بالك لا تخيروني على يونس، ده النبي عليه السلام افضل من سيدنا يونس، افضل من كل الانبياء والمرسلين بدون يعني مبالغه، ان هو نفسه قالها في حديث رواه البخاري ومسلم، بس لما قالها اعتذر بقمه الادب والتواضع، قال لهم انا سيد ولدي ادم يوم القيامه، وبعدين يخشى ان حد يظن ان النبي بيقولها كده افتخار، قال لهم ولا فخر، والله ما بفتخر يا حبيبي يا رسول الله، ولو افتخرت ليك حق تفتخر، والله هو في حد في الكون ده كله اتخلق افضل منك؟ ده لا انس ولا جن ولا ملك ولا اي حد في الكون ده كله افضل من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك شوف يا اخي التواضع، شوف قمه التواضع. الله، حتى لما جه يقول لنا كده ويبشرنا كده ان هو ليه منزله مخصوصه في الجنه اسمها الوسيله، اسمها الوسيله، حديث رواه مسلم، يقول لهم ثم صلوا علي يعني بعد الاذان، ثم سالوا الله لي الوسيله فانها منزله في الجنه، خد بالك لا تنبغي الا لعبد واحد بس من عباد الله، وشوف التواضع، وهو عارف، وارجو ان اكون انا هو، هو عارف ان هو عارف ان الوسيله دي بتاعته، هو عارف ان دي منزلته ودي اكرام ربنا ليه، ان بشوف تواضع النبي. النهارده اقعد افتخر اقول وانا انت تعرفش انا مين، انت تعرفش انا ابن مين يا حبيب قلبي، ده النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم، اللي احنا ما نسواش التراب اللي بيمشي عليه. بلاش احنا، انا هقول عن نفسي، انا خليني في نفسي، انا عن نفسي ما سواش التراب اللي كان لازق في نعل النبي صلى الله عليه وسلم، في نعل الرجل بتاعته، تخيل والله العظيم ما سوى التراب دوت، اه والله العظيم. ورغم ذلك النبي بيقول ايه؟ وارجو ان اكون انا هو، فمن سال الله لي الوسيله حلت له شفاعتي يوم القيامه. شوف سبحانك يا رب، يلاقي واحد كده بيرتحت وهو بيكلمه، بيقول له يعني ارضى على نفسك، فانما انا عبد ابن امة كانت تأكل القضيدة في أرض مكة. يعني تخافش، أنا مش ملك جبار من الملوك الجبارة، شو دي؟ وبعدين لو قاعد بيأكل، يا رسول تأكل على أرض؟ قال أجل أكل كما أجلس كما يجلس العبد، وأكل كما يأكل العبد. ولما لقاهم كده بيحاولوا يمدحوش، قال لهم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فكونوا عبد الله ورسوله. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، وليه حق يفتخر والله. فالصحابة من ضمن الأشياء اللي فعلا وصلتهم المكانة دي، شافوا غيبيات، شافوا النبي لما بيقول في غزوة بدر هنا مصرع فلان وهنا مصرع فلان، وفعلا بعد الغزو لقوا فلان مات في نفس المكان اللي النبي شاور عليه. شافوا في سريه مؤته لما النبي قال وبينه وبين سريه مؤته الاف الاميال، وهو بيقول اخذ الرايه زيد فاصيب، ثم اخذها جعفر فاصيب، ثم اخذها عبد الله بن رواحه فاصيب، ثم اخذها خالد بن الوليد سيف سله الله عز وجل على اعدائه. وبالفعل وصل للنبي صلى الله عليه وسلم ان هم ماتوا في الوقت ده لما راح في رحله اسراء المعراج، والمشركين بيقولوا له طب اوصف لنا بيت المقدس، قال فرفع لي بيت المقدس فجعلت انظر اليه قدام عينيا واصفهم. خدت بالك؟ واخر حاجه ان لما جالوا اثنين من عاملان لكسرى وجايين مين عايزين يعملوا ايه؟ جايين بيقبضوا على النبي عليه الصلاه والسلام، بيقولوا له تعالى كسرى عايزك. خد بالك؟ وكسرى بيقول ان انت عبد من عبيده. يا خبر ابيض، يقول النبي عليه الصلاه والسلام كده، فاذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لهم الا ادعوكم الى ربي؟ فقال ربنا كسرى، قال لا، أما إن ربي قد قتل ربكم الليلة. قتل ربكم، يعني عايز أقول لهم ربي قضى على ربكم اللي هو كسرى إن هو يتقتل الليلة دي. في الليلة دي، في الليلة دي كان ابن كسرى قتل كسرى، فقالوا له لو كان ما قلت حقا لآمنا معك. مش ممكن، دي أمور غيبية، ده احنا هنا وكسرى فين بقى؟ في بلاد فارس. فإذا بهم لما رجعوا عرفوا منهم ان في نفس اليوم دوت فعلا كسرى قتل، فعاد واسلم وبقوا من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. هم دول اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، افضل جيل في العالم. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تسبوا اصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. اوعى حد في يوم من الايام تسمح له نفسه إن يسمح لواحد إنه يسب الصحابة أو يسب أمهات المؤمنين. هم أغنى عندنا من أبائنا وأمهاتنا ومن أنفسنا. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى. نلقاكم بعد الفاصل ونستقبل إيميلاتكم وأسئلتكم واتصالاتكم، ونسعد بسماع صوتكم، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله على حبيبك. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أول ما إن شاء الله نستقبل اتصالاتكم نقرأ بعض الإيميلات. الأخت ملك بتقول أنا مريضة وأريد الإنجاب، ولكن الأطباء منعوني لخطورة ذلك على حياتي، وأنا أريد أن أتوكل على الله، فهل هذا حرام؟ طبعا حرام، لان لو ثبت ان الاطباء الثقات قالوا ان في خطوره على حياتك من الحمل، فلو حملتي وان كان في توكل على الله مفيش مشكله. الاخذ بالاسباب لا ينافي التوكل، بل الاخذ بالاسباب من تمام وكمال التوكل. فلو طبيب مسلم ثقه قال لواحده لو حملتي ممكن تموتي، فلو هي قالت طب خلاص هحمل وحملت وماتت فتأثم، بل قد تكون انتحرت لأن هي اللي عرضت لحياتها للخطر، فخلاص نقول لو كان في سبب للعلاج مثلا فيما بعد نحاول نبذل الجهد وناخد بالأسباب للعلاج حتى ما نتيقن ونطمن إن الأطباء الثقات قالوا الحمد لله رب العالمين مفيش مشكلة تقدري تحملي في الوقت ده، يبقى مفيش مشكلة، وربنا يا رب يصل لك كل خير ويشفيكي ويقدر لك الخير ويرزقك بالذرية الصالحة. الأستاذ عبد المنعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمود، مع حضرتك يا فندم. بحبك في الله حضرتك. أحبك الذي أحببتني فيه. السؤال حضرتك، هل أذان الجمعة أذانين ولا أذان واحد حضرتك؟ أذان الجمعة. حاضر حبيبي، عينيا حاضر. ولماذا حضرتك؟ معلش علينا حضرتك، بس في جدال كده شوية في الموضوع. حاضر. ولكن عايزين نوصل برضك للحل. حاضر، نقول الحل حالا. بص حبيب قلبي، ربنا يحفظك ويعزك. الأصل في أذان الجمعة يا جماعة إن هو أذان واحد مش أذانين، لكن سيدنا عثمان بن عفان لما اتسعت المدينة في عهده فأصبح الناس في أماكن بعيدة ولهم محلات تجارية وأماكن للأسواق وهو، فخشي أن الأذان ما يوصلش ليهم هناك، فكان يرسل لمنطقة اسمها الزوراء، كان يرسل لك من يؤذن قبل معاد صلاة الجمعة بوقت حوالي مثلا بما يوازي مثلا نص ساعة، ساعة إلا ربع، علشان أي واحد فيهم يقدر يلم تجارته بسرعة ويروح يغتسل ويحضر خطبة الجمعة. فكان لها سبب، كان لها سبب ان يكون الاذان اذانين، علشان الاذان دوت لاهل السوق علشان يعرفوا ان وقت الجمعه قرب فيقفلوا التجاره بتاعتهم وبعدين يروحوا يحضروا صلاه الجمعه. ثم الاذان الثاني كان بعد صعود الامام على المنبر. اما الان فاصبح كل الناس اللي على وجه الارض يقدروا يعرفوا متى وقت صلاه الجمعه من خلال الساعه. النتيجه بتقول لي ان صلاه الجمعه الساعه 12، خلاص انا ببص في ساعتي لقيتها الساعه 11، قمت اغتسلت وقمت جاري على المسجد احضر صلاه الجمعه، فلا داعي الان للاذانين. بل انا اعتقد في هذه الحاله ان الاذانين دولت زياده على الاصل الذي وضحه النبي صلى الله عليه وسلم، واما الزياده التي كان وضعها سيدنا عثمان كان لها عله فانتفت العله، فالاصل دلوقتي ان يكون اذان الجمعه اذان واحد فقط، وهذا ما ادين الله عز وجل به. ام يوسف، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يوسف، سامعني؟ طب انقطع. الاستاذ رمضان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا محمود؟ اهلا وسهلا حبيبي. ازي حضرتك؟ الله يحفظك. بالله شيخ، احبك الذي احببتني فيه، ربنا يخليك يا رب. اسالك بالله شيخ، انا بتاعي محمد ابن مريم. الله يبارك لك فيهم يا رب ويحفظهم لك واجعلهم كده يا رب كره عين لك في الدنيا والاخره. والله كنت عايز اتعرف حضرتك، بس كنت عايز اقابل حضرتك والله. الله يبارك فيك يا حبيبي، ربنا يعزك. كنت عايز اقابل حضرتك والله شيخنا. على عيني يا حبيبي، ربنا يبارك فيك يا رب. ان ربنا ييسر كده، بس ايه يعني ان شاء الله خد التليفون، وان ربنا ييسر ان شاء الله يعني احد يضحك معاك. ربنا يبارك فيك يا رب. جزاك الله خير يا استاذ رمضان، ربنا يعز حضرتك. الاخت خديجه من الجزائر، ما رأيكم في الأب الذي يحرم ابنته من الدراسة ويرغمها على الجلوس في المنزل؟ عايز أقول حاجة يا جماعة، مفيش حد في الدنيا ينكر إن من حق المرأة إن هي تدرس ومن حق المرأة إن هي تعمل، لكن عايزين نقول كل هذه الأمور بضوابطها الشرعية. لو إني أنا أأمن على بنتي في مكان هتدرس فيه ومخشاش عليها ولا على دينها ولا على حيائها، ولا اني عياذا بالله تكون في مكان يحصل من خلاله علاقات محرمه مع الشباب موجودين معاها في نفس المدرسه او في نفس الفصل، في الوقت دوت دينها عندي مقدم على دراستها. اما لو كانت الدنيا امان الحمد لله رب العالمين، والبنت بتدرس مثلا في مدارس البنات والطريق امن كان يكون في احد محارمها بيوصلها او في باص خاص بالمدرسه، فلا داعي لان يحرمها من الدراسه. فالمراه برضو مطلوب منها انها تكون يعني لها قسط من العلم حتى تتعلم وتسهم في بناء المجتمع. الاستاذ شريف من ايطاليا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا حبيبي. اني احبك في الله والله يا شيخ محمود. احبك الذي احببتني فيه. انا الان يعني يا شيخ محمود مقيم في ايطاليا. نعم. وساكن في سكن معي اخواني المسلمين يعني، فهم الان بيسمعوك يعني ان شاء الله عز وجل. هم بيشربوا دخان يعني، فانا عايزك تنصحهم. بيشربوا ايه؟ هم يبطلوا دخان، شيشه. بيشربوا شيشه. نعم. فيا ريت يعني هم الان يسمعونك يعني ان شاء الله عز وجل، وتنصحهم نصيحه. وفيهم اخ لا يصلي يعني. حاضر. كلمناه كثيرا وهو يصلي نهائيا يعني، هو يسمعك الان. حاضر. نرجو ان شاء الله عز وجل تدعي لنا بالله عليك. حاضر حبيبي، ربنا يبارك فيك يا رب ويكرمهم يا رب ويحفظهم. وانا يعني ان شاء الله يعني عايز اقول لكم حاجه، طبعا هم شباب متغربين في ايطاليا عشان يشتغلوا وياكلوا لقمة عيش. عايز اقول من اعظم اسباب تيسير الرزق اللي انتم رايحين له ان احنا نطيع ربنا يا شباب. ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي بيقول انا انزلنا المال لعله. تخيلوا المال اللي انتم بتجروا وراه ده عشان تكسبوا وتعيشوا، ربنا بيقول إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أنا بديكم الفلوس ديت وبرزقكم الرزق ده عشان يعينكم إن أنتوا تاكلوا وتشربوا وتقوموا تعبدوني، لان الاصل في وجودنا هو العباده، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وانا اخشى على ان انسان لا يصلي يترك الصلاه فيموت على ذلك. ربنا يحفظكم يا شباب ويبارك في عمركم، وبعدين انتم شباب، وبعدين يكفي ان المولى عز وجل حينما يقول في هذا المشهد المرعب من مشاهد يوم القيامه: يوم يدعون الى السجود، يوم يكشف عن ساق الملك سبحانه وتعالى، ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله. ايه السبب اللي خلى ربنا منعهم من السجود ليوم القيامه؟ لان السجود يوم القيامه ده علامه من علامات اهل الجنه. فقال: وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، كنت بدعوهم للسجود وهم بيسمعوا حي على الصلاه حي على الفلاح، فرفضوا يسجدوا. فمن رفض السجود لله في الدنيا رفض الله ان يسجده له يوم القيامه. فيا شباب ربنا يحفظكم الصلاه. الحاجه الثانيه الاخيره التدخين، السجاير والشيشه والمخدرات وحاجات زي كده. انا مره عملت استفتاء مع بعض الشباب، فسالت بعض الشباب قلت له بتدخن ليه؟ فواحد منهم قال لي عاده اتعودت عليها. واحد قال لي اصل يعني خلاص النيكوتين بيجري في دمي فانا متاثر بيه فمش عارف ابطله. والثالث قال لي بصراحه مش هكذب عليك يعني انا شفت البطل في الفيلم بيعمل كده، بيخش يضرب ويخبط وشاف ايه وينزل يقعد على البار ويشرب الخمره ويحط سيجاره في بقه. والرابع ده راجل مؤمن بقى ما شاء الله وايه وفقيه في دينه قوي، فبيقول لي يا شيخ محمود انت عارف الايمان بالقضاء والقدر وكل شيء، يعني انت عارف مكتوب واللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، ربنا هو اللي مقدر ان انا ان انا اشرب سجاير، والله لو ربنا قدر ان انا ابطل سجاير كنت ابطلها. اقول له طب اقول لك حاجه حلوه، ايه رايك لو استلفت منك 5000 جنيه حبيب قلبي وقلت لك مثلا احنا في شهر مثلا 4 قلت لك هديهم لك يوم 1/6، جيت يوم 1/6 بتقول لي شيخ محمود فين الفلوس؟ قلت لك يا حبيبي انت عارف يا حبيبي الايمان بالقضاء والقدر، وانت عارف في روح قلبي اللي مكتوب على الجبين لازم تشوف العين، والله العظيم ربنا لسه ما قراتش، والله يا حبيب قلبي لو ربنا اراد هدفع لك ال 5000. ده انت طبعا فيها هتعمل فيها ايه ساعتها؟ هتذبحني صح كده؟ يبقى لا يجوز الاستدلال بالقضاء او الاحتجاج بالقضاء والقدر على معصيه ربنا سبحانه وتعالى. وعايز اقول يا حبيبي ربنا يبارك فيكم رب العالمين، ان ربنا بيقول: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث اللي منها الدخان. ويقول عن التدخين السلبي الناس اللي بتأذي الناس تانية، قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. خد بالك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. فربنا يحفظنا ويحفظكم. انا واثق ان انتوا ان شاء الله هتبطلوا دخان، واثق ان شاء الله ان انتوا هتصلوا، وربنا يا رب يهدي كل الشباب وبنات المسلمين رب العالمين. الاخت امال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. الله يعز حضرتك ويبارك فيك. انا مبسوطه ان انا سامع صوتك. ربنا يسعد قلبك يا رب بسماع صوت النبي في الجنه. الله يخليك، الله يخليك. بص كده كنت عايزه اسال سؤال حضرتك. اتفضلي. بص حضرتك، انا عامله جمعيه. نعم. خلاص، والجمعيه دي هقبضها في مثلا قبل الميعاد الحج. نعم. يجوز ان انا احج بيها وعندي اولاد، عندي بنتين على يعني في سن الزواج. نعم. وولد لسه في التعليم، ولا اما اجوز بناتي الاول وبعدين ابقى اروح احج؟ انت يسر ليك الحج يا اختي امال، ربنا يحفظك. حج ما فيش مشكله ما دام الموضوع مش هياثر على جواز بناتك. وانا عايز اقول حاجه يا جماعه، احنا في عندنا عادات خاطئه في حياتنا كمسلمين بالنسبه لموضوع الزواج. يعني انا اذكر لما رحت اتجوز حماية بيقول لي هتجيب ايه واجيب ايه؟ قلت له ما تجيبش حاجه. قلت له ما تطلبش مني حاجه معينه وانت ما تجيبش حاجه. كتر خيرك، الله يبارك في عمرك، جزاك الله خيرا. ان انت علمتها وربيتها واكرمتها وصنتها في عينيك لحد ما كبرت. خلاص بقى شيل من عليك الحمل ده. هقول لك ايه؟ هقول لك انت جيب كذا ونجيب كذا؟ لا طبعا. ده مش دين. احنا يعني بعض الناس بيقولوا معلش اتعودنا على كده. بقول يا جماعه الرفق بالاباء والامهات، خلاص ربه تعب وشقي وشاف و هو حب يشارك بقى لانه راجل غني ومعاه وحب يعملها كده حبا لبنته، مفيش مشكله خالص. انما انا لما اروح اتجوز ما الزمش اهل البنت بعد ما تعبوا وشقوا فيها انه كمان يروحوا يتدينوا عشان يجوزوها. العريس يجيب كل حاجه حتى لو كانت حاجات بسيطه، وفي النهايه ده بيته هو بقى، بعد كده بقى يبدل ويجيب حاجات تانية ويجدد ويعمل ويسوي. خلوا الحياه بسيطه يا جماعه وجميله، ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. وروحي حج يا حاج امال ان شاء الله. مين معانا حبيبي؟ الاخت مريم من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم اخت مريم. السلام عليكم. مش سمعنا؟ طيب قطع الاتصال قطع. الأخت هناء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. ربنا يعزك، اتفضلي يا أختي هناء. يا فندم، كنت عايزة بس حضرتك تتكلم عن رمي المحصنات والظلم اللي بيحصل في الدنيا. نعم، قصف المحصنات، ربنا يحفظنا ويحفظك يا رب العالمين. يا ريت يا ريت والنبي يعزك حتى أرتاح حتى الليلة شوية. حاضر. واحنا عموما على فكرة احنا تكلمنا اظن عن قصف المحصنات. قصف المحصنات ان واحد يتهم واحدة شريفة بانها غير شريفة. ربنا يعافينا وعافيك يا جماعة. حقيقة احنا يعني في خصوصا في زماننا ده بالذات، في موضوع اللي انا طبعا يعني بقول يا شباب، اللي ممكن يكون البعض على النت وعلى صفحات الفيسبوك اللي بيشتم واحد واللي بيقذف واحدة في عرضها واللي بيتهم واحد واللي بيبحث عن عورات الناس، جيروا نفسكم بالله. والله العظيم اقسم بالله الدنيا مش مستاهلة ان احنا نشغل نفسنا ببعض للدرجات دي. والله العظيم لو قفلنا باب السب واللعن والشتم والجري ورا الاعراض والخراب اللي بيحصل ده، وقعدنا كده كلنا كده نفتح كتاب ربنا ونذكر ربنا ونستغفر ونتوب الى الله سبحانه وتعالى ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والله العظيم لأحوال البلاد تتحل ومشاكلنا كلها تتحل في لحظة. إنما حينما ينظر المولى عز وجل فيرى هذا المشهد العجيب من قذف محصنات لكذب لشهادات زور لافتراءات لتبادل تهم لبحث لجري وراء أعراض، ويعني أمور لا ترضي الله سبحانه وتعالى. فأنا يعني أوصي نفسي وإخواني، ابعدوا عن قصف المحصنات دي. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، وربنا يسترها علينا وعلى اعراضكم واعراضنا يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. انا شاب ابلغ من العمر 23 سنه، مشكلتي انه تراودني افكار غريبه مثل لماذا انا اعيش في هذه الدنيا واتمنى الموت والدنيا تضيق بي وانا في حيره. يعني طبعا هو هذا من الشيطان. الشيطان هو اللي عمال عايز يحزنك، يقول لك انت مش هتعيش وانت هتموت وانت هيحصل لك و وانت عايش ليه اصلا في الدنيا دي؟ الدنيا ما تستاهلش انك تعيش فيها و استعذ بالله من الشيطان الرجيم، واعلم ان انت غالي عند ربنا سبحانه وتعالى بايمانك وبتسبيحك وبصلاتك وبسجودك وبتعميرك للكون وبخدمتك لبلدك وخدمتك لدينك، وانك انت تتعامل مع الناس بايجابيه ويكون ليك بصمه في هذا الكون. انت مهم حبيبي في الدنيا ديت، واوعى تقول انا عايز اموت وعايز، يعني كلنا هنموت من غير ما تتمنى، كل نفس ذائقه الموت، كلنا مروحين. والله الاحسن تقول اصلا انا بتمنى اموت، لا كلنا مروحين، بس مروحين في الوقت الذي يقدره الخالق، اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. مين؟ معلى؟ استاذ معلى من السودان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ معلى. طب قطع خلاص. اختي بتقول زوجي اصم وابكم ويصلي ولله الحمد. الله اكبر عليك، الله اكبر. ربنا فاضل دقيقه للدعاء. طب حبيبي، طب حاضر. طب خلاص، هو فاضل دقيقه نقول فيها، فاضل ثلاث دقائق للدعاء وفاضل دقيقه فقط بس نقول فيها الواجب. مش عايزين ننسى يا جماعه، الله يبارك فيكم وربنا يحفظكم. الان الامه كلها في ازمه كبيره جدا، سواء في مصر سواء في سوريا سواء في ليبيا في تونس في اليمن، في بلاد كثيره جدا في ازمات حقيقيه احنا عايشينها، ومحتاجين ربنا يرفع عنا هذا البلاء. معلش احنا مش بشق عليكم، بس ده طبيعي جدا، طبيعي جدا ان احنا نقول لكم عايزين نصوم، طبيعي جدا ان احنا النهارده الثلاث هنصوم الخميس، شيء طبيعي، ويوم الاثنين الجاي صايمين، ده شيء طبيعي جدا ان شاء الله. شيء طبيعي جدا ان شاء الله ان احنا عايزين كل يوم جزء قران، ده الطبيعي، ما ينفعش اهجر كتاب ربنا سبحانه وتعالى. شيء طبيعي ان اقول لك كتر من الاستغفار عشان اكيد كلنا عندنا ذنوب، وشيء طبيعي ايضا اقول لك كتر من الصلاه على النبي عليه السلام، محتاجين ربنا يفرج همومنا ومحتاجين ان احنا نفوز بشفاعه النبي عليه السلام في هذا اليوم العصيب الصعب جدا يعني. وشيء طبيعي جدا ان اقول لك ما تنساش الدعاء لكل المسلمين والمسلمات في كل اقطار العالم، ان ربنا يفرج همهم. ادعو في عجاله سريعه. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اللهم انا نسالك يا ربنا باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت، ان تغفر ذنوبنا يا رب